وقد جاءت تسمية السابع في رواية للبخاري بأنه عمارة بن الوليد، كما جاءت تسمية أشقى القوم، كما جاء تسمية أشقى القوم الذي جاء بسلى الجزور ووضعه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كتفيه في رواية للبخاري ومسلم بأنه عقبة بن أبي معيط. والمقصود من عدد الذين سحبوا إلى القليب يوم بدر هو بيان الأغلبية، لأن عقبة ابن أبي معيط لعنه الله وقع أسيرا يوم بدر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله صبرا في عرق الظبية، وكان هؤلاء هم أشد الناس عداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأذله. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو جهل لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو فعل لأخذته الملائكة. وفي رواية مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال فقيل نعم. قال واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته. قال فما فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. قال فقيل له ما لك؟ قال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال فأنزل الله عز وجل لا ندري فيها حديث أبي هريرة أو شيء بلغه كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ يعني أبا جهل، ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه سندع الزبانية، كلا لا تطع. ثم قال مسلم زاد عبيد الله في حديثه قال وأمره بما أمره به، وزاد ابن عبد الأعلى فليدع ناديه يعني قومه. انتهى. هذا وقد وثبت القبائل على من دخل في دين الإسلام، فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر، وكانوا يقاطعون التجار منهم فلا يبيعونهم ولا يشترون منهم ويمنعونهم حقوقهم. فقد روى البخاري ومسلم من طريق مسروق عن خباب قال كنت رجلا قينا في الجاهلية، وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه، فقال لي لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. قلت لن أكفر به حتى تموت ثم تبعث، قال وإني لمبعوث من بعد الموت، فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد. قال فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. وقد شق على خباب ما لقيه هو وعمار بن ياسر وأبوه ياسر وسمية أم عمار وبلال وعامر بن فهيرة وغيرهم من تعذيب المشركين لهم، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو بنصر الله للمسلمين. فقد روى البخاري في صحيحه عن خباب رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت ألا تدعو الله؟